قبل أن نعرض السؤال الأخير على سماحة الشيخ، نحب أن نذكر الإخوان بالندوة القادمة إن شاء الله، وهي بعنوان الرقية وضوابطها الشرعية. يشارك فيها كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان، والشيخ محمد بن حسن الدريعي، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. السؤال الأخير يقول: إذا أتيت بركعة في صلاة السنة الراتبة ثم سمعت إقامة الصلاة، هل السنة هنا تكملة الصلاة أم الخروج من الصلاة أفتونا ماجورين؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في النافلة عليك أن تقطعها ولو صليت ركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فتل منها وصليها بعد الصلاة النافلة الراتبة، إلا إذا كنت قد ركعت الركوع الثاني فبقى إلا شيء يسير، تمت الصلاة كملها، ما بقي إلا جزء لا يسمى صلاة، الصلاة أقلها ركعة. فإذا قيم الصلاة قد ركعت الركوع الثاني كملها ثم الحق الصلاة. أما إذا كنت إنما أديت ركعة أو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية قبل أن تركع، فظاهر الحديث منع من إتمامها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة والركعة تسمى صلاة. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.